يسأل هذا السائل أيضا ويقول: هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يرده 3 مرات أم أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزمه يرده، بل ينصحه، يقول: لا تعجل في الطلاق يا أخي، لعلك تتأخر، لعلك تفكر، لعلك تنظر. يعينه على نفسه، يشير عليه، ينصحه. هي صمم الزوج وقال: لا، أنا عازم وأنا أريد الطلاق، فلا مانع من كتاب الطلاق، لأنه لا يلزمه أن يرجع. قد يكون قد نفذ صبره، قد يعني عرف المصلحة في الطلاق. الحاصل أنه ينصح أن لا يعجل، يشار عليه من المأذون وغير المأذون، ينصحه بأن لا يعجل، لعله يندم، لعله يرجع عن رأيه. فإذا صمم وقال لا، فلا مانع أن يكتب الحاكم طلاقه أو المأذون أو غيرهم. نعم، لكن لا يطلق إلا واحدة، يخبر أنه لا ينبغي الطلاق إلا واحدة، لا يطلق بالثلاث، يطلق واحدة فقط، هذا السنة، حتى لو أراد الرجوع رجع في العدة وبعدها. نعم، بارك الله فيكم.